السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقين. ما زلنا من الأعمال التي تنجينا من كربات وأهوال القيامة. هذا اليوم العظيم الذي ملئ كروبات، ملئ أهوال، ملئ صعاب، فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمامكم عقبة كأود، عقبة صعب جدا أن الإنسان يتجاوزها، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى هيبقى سهل ويسير على العبد المؤمن الصالح أنه يتجاوزها بما قدم عز وجل ما عمل من الأعمال لتنجينا من كروبات هذا اليوم. ناس ما شاء الله اجتهدت غاية الاجتهاد، وكانت في الدنيا خايفة جدا، خايفة جدا من يوم القيامة، وبسبب خوفها ده، الخوف ده اللي حركها لطاعة الله، هذا الخوف اللي بسببه اجتهدوا في الطاعة، وكان بسبب الطاعة ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من هذه القربات. قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تخيل معايا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الأبطال، هؤلاء الصالحون، كانوا يخافون من يوم القيامة. ماذا أعدوا لهذا اليوم؟ أعدوا لهذا اليوم عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، عمارة المساجد بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بمجالس العلم، بانتظار الصلاة بعد الصلاة. هؤلاء الذين طمأن الله تبارك وتعالى قلوبهم فقال: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ليس هذا وحسب، بل قال ربنا: ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء الذين يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالفضل بالخير في يوم القيامة، ليه؟ لأنهم من عمار بيوت الله سبحانه وتعالى، كانوا يعمرون هذه المساجد بذكر الله، بقراءة القرآن، بانتظار الصلاة بعد الصلاة. هنيئا لهم، هنيئا لهم. بل انظر كيف يطمئن الله سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء الصالحين عندما ينادي ربنا تبارك وتعالى في أرض المحشر، ينادي عليهم فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا، ينادي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: أي ربي، ومن هؤلاء الذين يستحقون أن يجاورونك يا ربنا؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ حين يطمئن الله قلوبهم يوم القيامة، هؤلاء عدوا عقبة أرض المحشر. سبحان الله، هؤلاء الذين كانت قلوبهم في الدنيا معلقة ببيوت الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يستحقون بالحق وبفعل أن يكونوا جوار في جوار ربنا تبارك وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل كان قلبه في الدنيا معلق بالمساجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يمر في عقبة القيامة بسلام، فكان قلبه معلق بالمساجد. لما أنشأ بيته صلى الله عليه وسلم أنشأه بجوار المسجد، كان إذا صلى صلاة في المسجد حتى تطلع الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إلى مكان في غزوة، في جهاد، في حج، في عمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى بيته وإلى أزواجه وهي أحب الناس إلى قلبه وإلى أولاده، ما كان النبي يدخل عليهم أولا حتى يأتي المسجد، فيصلي فيه، بل كان صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالمساجد لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، رغم المرض رغم الآلام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحملها بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، ما استطاع أن يمكث في بيته رغم مرضه رغم الألم الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يهادى بين الرجلين ليدخل إلى المسجد. سعيد بن المسيب أو المسيب رحمة الله عليه يقول: منذ 30 سنة وأنا أحضر الأذان في المسجد. ويقول الشيرازي: لو أتيتم إلى المسجد في يوم من الأيام ولم تجدوني في الصف الأول، كان بعضهم وهو يحتضر وقد أصابه الشلل يحمل إلى المسجد أبو عبد الرحمن السلمي للأمراض الشديدة التي أصابته والآلام الشديدة التي أصابته، حتى إنه كان يحتضر، أمر أولاده أن يحملوه إلى البيت إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ليصلي هناك المغرب ويسر ذلك، تقبض روحه ورجل قلبه معلق المساجد. صحابة يجد ويعمرونها فيما بين الصلاة إلى الصلاة الأخرى. قال ربنا تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في صلاة العتمة أي في صلاة العشاء، ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكثون ما بين المغرب إلى العشاء. ابن عمرو بن العاص رضي الله يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، شوف تاجد بذكر الله سبحانه وتعالى: صلينا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة منا من رجع وعقب منا من عقب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج قد حسر عن ركبتيه ويقول: أبشروا أبشروا رسول الله، وبأي شيء تبشرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا ربكم قد فتح بابا في السماء يباهي بكم الملائكة الآن، ربكم يباهي بكم الملائكة الآن. يعمر المساجد، عمروها بذكر الله، عمروها بالصلاة، عمروها بالذكر. يقول معاوية: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نذكر الله في المسجد، نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم هكذا؟ قلنا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال: آه الله، ما جلستم إلا هذا؟ قلنا: والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل يخبرني بأن الله يباهي بكم ملائكة الآن. عمارة المساجد بمدارسة القرآن، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أهل النجاة في الآخرة هم الذين يعمرون مساجد الله في الدنيا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الرحمة تتنزل عليهم. هذا البيت وهو بيت لكل تقي، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الناس الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد فيقول: إن للمساجد أوتادا كالأعمدة، إن للمساجد أوتادا أي أقواما من كثرة ملازمتهم للمسجد فهم للمسجد كهذه الأوتاد. إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. جليس المسجد إما أن يكون أخ صالح، أخ صالح في المسجد يجلس معك فيذكرك بالله، أو رحمة منتظرة، رحمة تتنزل من عند الله عز وجل على عمار المساجد. عمارة بيوت الله سبحانه بالذكر والصلاة، عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن ومجالس العلم. هكذا كانت هذه البيوت تعمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرون فيها الصلاة. يقول عمر: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، قال فمررنا على المسجد فإذا برجل قائم يصلي، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم سماع صوته الجميل، صوته الندي، ثم بهذا الرجل يرفع يديه إلى السماء، انتبهوا يا عمار المساجد، يرفع يديه إلى السماء والنبي يقول له سل تعطى. هذه بركات الله عز وجل لأهل المساجد. النبي يقول لكم يا عمار المساجد أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا هو الجهاد، جهادهم في الدنيا كان عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة يسمعون هذا النداء العظيم يوم القيامة، أين جيراني؟ والذين يجاورون ربهم يوم القيامة هم عمار المساجد. انتبهوا معي إلى هذا الحديث العظيم الجليل